الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نصوص العالم بآدابها العالم بتقلبها وأحوالها والمتفضل عليهم بسوابع الأعمال الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته فهم على طبقات أقدامهم يمشون وفيما مضى وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله رافع السماوات العلى ومنشئ لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه فاللهم صل وسلم وبارك عليه ما دار في السماء فلك وما سبح في ملكوت ملك وسلم تسليما كثيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما هي أيام الحج والعمرة أيام الشعائر والعمرة بكم هذا. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم أيضا بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. عظم النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة الدماء فحرمة أما الدم الذي يقع منها حين ذا فانظر ماذا ترى. امتثل الولد ايضا لاوامر ابيه لانه يعلم ان الامر ليس من عند ابيه بل هو من عند الله عز وجل. فلما اسلم وتله للجميع وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فهذه شعيره ايضا من اعظم الشعائر واجلها عند الله عز وجل. فما عمل ابن ادم يوم النحر عملا افضل من اهراق الدم، لم يعمل اي عمل في هذا اليوم افضل من اهراق الدم، وهو عمل الاضحيه. لما قلنا ان في ذلك توسعه على الفقراء والمحتاجين، لانهم في هذا اليوم العظيم يفرح كل والد مع اولاده، ويفرح وتفرح كل اسره مع بعضها البعض، لكن الفقير يجد نفسه في حاجه الى المال والى الطعام والى الكسوه. ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننفق على هؤلاء حتى لا يجدوا انفسهم في هذا اليوم وحده، فقال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فالصدقه على هؤلاء الفقراء والمساكين عظيمه عند الله تبارك وتعالى، ولها الاجر والثواب العظيم. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على طاعته وان يردنا اليه ردا حسنا جميلا يا رب العالمين، وان يرزقنا حج بيته الحرام انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله تعالى به الغمه فتركها على المحاجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك او مشرك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم الى يوم الدين. اما بعد، صحابي جليل يدعى ثمامة بن عثال إن تنعم تنعم على شاك وإن تقتل تقتل ذا دم وإن أردت المال فسل ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليه في اليوم التالي قال ماذا عندك يا ثمان؟ قال والله عندي خير كثير، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاك وإن أردت المال فسل ما شئت. فتركه في اليوم التالي أيضا وعاد إليه مرة ثالثة فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير كثير، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاك وإن أردت المال فسل ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا ثمامة، اتركوه دعوه لكم المسجد. وكان في وجود ثمامة في المسجد مغزى كبير، كان المغزى من ذلك ان يستمع للقرآن وان يستمع للذكر حتى يلين قلبه. فبعد ثلاثة أيام لم يسلم ثمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة دعوه. وكانت عنده عزة نفس لم يسلم إلا طوعا، لم يسلم لله رب العالمين كرها، بل أسلم طوعا ورغبة منه. فلما ترك المسجد وخرج إلى نخل قريب من المسجد اغتسل ثم رجع ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله يا رسول الله لقد كان وجهك أقبح الوجوه إليه قبل ذلك حتى صار أحب الوجوه إليه، وقد كان دينك أقبح الدين إليه حتى صار أفضل الدين إليه وأحب الدين إليه، وقد كان بعد هذا اليوم اتركوه. لما علم ثمامة بذلك وكان يملك الاقتصاد في هذا الوقت، كانت الحنطة آنذاك التي تأتي إلى مكة والبلاد التي حولها كانت تأتي من هناك، فكان ثمامة يملك الحنطة التي تأتي إليه. فقال تريدون أن تقتلوني؟ والله لا تأتيكم حبة حنطة بعد هذا اليوم إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعهم اللهم إنا